معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا. قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتصوم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعمود. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. هي بيعملون هي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه ذكر أشياء من أبواب الخير، وهو من الأحاديث العظيمة التي لكل جملة منها شاهد، لكل جملة منه شواهد كثيرة، ولهذا هو حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلفة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا فيه ما ينبغي التأدب به على ما ينبغي التأدب به لأهل العلم، لأن معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه ورحمه من أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، فهو من أهل العلم، وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على ما يقربه من الجنة ويباعده عن النار. قال معاذ: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا مما ينبغي لكل طالب علم أن يحرص عليه، ما يقربه إلى الجنة وما يباعده من النار، لأن العلم له شهوة، والعلم له عنفوان، وقد يصرف صاحبه عن السعي في الغاية من العلم، وهو ما يقرب من الجنة وما يباعد من النار. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. فالعلم يطغي إذا لم يكن صاحبه يسعى فيما يقربه إلى الجنة ويباعده إلى النار. فالعلم له مقتضيات كثيرة، وأصحاب العلم وأهل العلم وطلبة العلم ينبغي لهم أن يكونوا ألين الناس في غير تفريط، وأن يكونوا أبصر الناس وأحق الناس بالحكمة والأخذ بما يقربهم إلى الله جل وعلا، فهم القدوة وهم البصراء بالعلم والعمل. لهذا سأل معاذ هذا السؤال، وذلك من حكمة الله جل وعلا أن يسأل ليبصر أهل العلم جميعا بما ينبغي أن يكونوا عليه. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هذا السؤال عظيم، ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار، سؤال عظيم، وهو شاق من حيث الامتثال، لكنه يسير على من يسره الله عليه. فإذا نفهم من هذا أن ثم كلفة في أن يمتثل المرء بمقتضى العلم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، والله جل وعلا إذا أقبل العبد يسر عليه الأمر، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فتيسير الله جل وعلا أمور الخير للعبد، هذا يكون بشيء يبذله العبد، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال عليه الصلاة والسلام هنا: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، ثم فصل فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعبد الله يعني أن تتوجه بجميع أنواع العبادات إلى الله جل وعلا وحده، فإذا دعوت الله، وإذا سألت الله، وإذا صليت لله، وإذا استغثت بالله، وإذا أعظمت الرجاء أعظمته بالله، وكل العبادات القلبية واللسانية والعملية بالجوارح كلها تكون لله جل وعلا وحده، ولا يكون لمخلوق فيها نصيب. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني كبير الشرك وصغيره وخفيه، لأن كلمة شيئا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل ما كان في معناها، فلا يشرك بأي شيء، لا يشرك بالهوى، لا يشرك بالمخلوق البشر، لا يشرك بالملائكة، لا يشرك بعظيم، لا يشرك بصالح، لا يشرك بجني، بإنسي، بشجر، بحجر، بأي نوع من ما خلق الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. فعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه، هذه غاية إرسال المرسلين، ونفي الشرك ونبذه والتخلص منه أيضا مما جاء به المرسلون وأقاموا رسالاتهم عليه، وهذا يتنوع، فما كان من قبيل الشرك الأكبر فظاهر وجوب اجتنابه، وأن من فعله فهو مشرك كافر تارك للدين مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وما هو أقل من ذلك الشرك الأصغر والخفي ينبغي على العبد أن يسعى في تجنبه، يعني ينبغي وجوبا يجب عليه أن يسعى في تجنبه وأن يجاهد نفسه. والشرك الأصغر يدخل فيه الرياء، يسير الرياء، والشرك الخفي أيضا يدخل فيه أشياء، والشهوة الخفية والتسميع والمقاصد، وأن يكون قصد المرء الدنيا فيما يأتي ويذر، وفي الأمور الدينية وطلب العلم وأشبه ذلك مما يراد لله. فإذا عبادة الله وحده لا شريك له، هذا حاصل إن شاء الله عند الموحد، لكن يخاف على الموحد من أنواع الشرك الأصغر والخفي مما يكون من يسير الرياء والتوجه لغير الله في ذلك. فهذه عظيمة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإني لا إخالك ناجية، يعني أن هذا الأمر شديد، ويجب أن توطن نفسك على إخراج المخلوق من قلبك، وأن يكون القلب خالصا لله، متوجها لله في تحركه، في سكناته، في أمره، في نهيه،